قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيقول: التهيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعم، هذا التشهد الأول إله واحد. ثم يقول، رخص بعض العلماء قول اللهم صلي على محمد، لكن هذا الكلام لم يأتي في الحديث، إنما الحديث عند التشهد. ثم قال: قلنا والسنة تخفيفة، وقد قال الترمذي العمل عليها في جامع الترمذي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. صحيح. نعم. والأولى تخفيفه. نعم، لأن هذا الذي عليه العمل كما قال الإمام الترمذي عليه العمل، الأولى تخفيفه يعني عدم الإطالة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعدم الزيادة عليه. نعم، وعدم الزيادة على ما جاء على التشهد، لأن هذه السنة، هذه السنة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا التشهد الأول. نعم. ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول إذا كانت الصلاة ثنائية يقول التشهد كامل كالسنة، أو صلاة الفجر أو الجمعة صلاة العيد يقول كامل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد. نعم، يعني في كل ما جاء من الأحاديث الثابتة في التشهد، وقد ساق الشيخ الألباني رحمه الله في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وآل محمد أهل بيته. نعم. وقوله يعني أهل بيت الذين على دينه، على دينه، قرابة الذين على دينه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله التحيات، أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا. نعم. والصلوات الدعوات. نعم. والطيبات الأعمال الصالحة. نعم. فالله سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء، وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس. نعم. أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. نعم، يعني كما كان يقول اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، لكن يقول ألا تتخذ شعارا، ألا تتخذ شعارا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة. نعم. وتتأكد تأكيدا كثيرا عند ذكره. نعم يا إخوة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها حالتان: واجبة في الصلاة وعند ذكر اسمه، هنا واجب الصلاة في التشهد واجب، وعند ذكر اسمه قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من أمتي من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، وقال رغم أنفه من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أما ما عدا هذا فهي سنة، فهي سنة، وتتأكد السنة يوم الجمعة وليلة الجمعة كما جاء في الحديث. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتتأكد تأكيدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها. نعم. ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن. نعم، يستعيذ من هذا الأربع، ثم قال يدعو بما ورد: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا أتنا الدنيا حسنة وقنا عذاب النار، إلى آخره. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. نعم. ما لم يشق على مأموم. نعم. ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه في دعائه للمستضعفين. نعم. بمكة، يعني ما لم يشق على الناس. نعم. بعضهم يطيل بعض الناس إذا جلس للتشهد يطيل إطالة يعني فاحشة جدا، هذا في مشقة على الناس، لأما أحدكم الناس فليخفف. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يسلم وهو جالس مبتدئ عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. نعم. السلام جاء في خمس صفات، خمسة. المتواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا متواتر. الأربعة الباقية كلها مختلفة في صحتها. أربعة كلهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مختلف في صحته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، مختلف في صحته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، مختلف في صحته. السلام عليكم، مختلف في صحته. أربع سياق كلها مختلف في صحتها. المتواتر: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا متواتر رواه أكثر من 20 صحابة. أما ما عدا إخوة كل مختلف في صحته. لكن يقول الشيخ باز رحمه الله: التغيب بما تواتر أولى من إتيان بحديث مختلف في صحتها، أما على أحمد أو على الدارقطني أو ابن أبي حاتم أو غيره من أمة الإسلام. قلنا عندنا أربع صيغ مختلف في صحتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قالوا هذه خطأ، أخطأ فيها الرابع. الثاني قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، قالوا أيضا بركاته، أخطأ فيها الراوي. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، قالوا أخطأ، ما زاد الزيادة. السلام عليكم ورحمة الله، قال هذا قيل فعل عروة، وقيل فعل عائشة، وقيل فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما هو عند الدارقطني في العلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والالتفات سنة. نعم، الالتفات سنة. السلام عليكم ورحمة الله، سنة. نعم. ويكون عن يساره أكثر. قال البخاري: باب حب أن يسلم للحل البارد. وكان ساق الترمذي في الشمائل وسلم، كان يحب الشيء البارد، فالبارد أولى من الحار. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكون عن يساره أكثر، بحيث يرى خده، ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط، ويسرهما غيره. نعم، يقول في الانصراف عن يمينه أو عن يساره، الأمر سهل لك، عن كل فعلين ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن حذفه. حذفه يعني عدم المد، وهذا قول أبو هريرة، قال: حذف السلام سنة، رواه الترمذي وحسن. حذف السلام سنة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سنة من؟ يعني النبي عليه السلام. قال أبو هريرة: حذف السلام سنة، رواه الترمذي وحسنه وحسن الألباني. ها، الحذف السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كما قال هنا لا يمد. سفيان قال: أي لا يمد، قال: السلام عليكم ورحمة الله، يمد مد، هذا خلاف السنة. السنة حذف السلام. نعم. لا أقول يعني الذي نقله أبو هريرة قال: حذف السلام، قال سفيان: أي لا يمد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال وكيع، قال إبراهيم النخعي: وأنا أقول وحذف التكبير سنة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو عدم تطويله، أي لا يمد صوته، وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به السلام على الحفظة وعلى الحاضرين، وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين، يعني ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء كالظهر كالعصر. نعم. نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول. نعم. ويأتي بما بقي من صلاته كما نعم. سبق. نهض مكبرا، لم يذكر رفع اليدين. روى عشرة من الصحابة إذا قام رفع يديه بعد التشهد الأول، إذا قام، منها في الصحيحين ومنها في السنن، عشرة من الصحابة. إذا عندنا المتواتر ثلاث مواضع: تكبيرة الإحرام للركوع ورفع الركوع، والرابعة إذا قام بالتشهد الأول قام رفع يديه، رواه 10 من الصحابة. أما أنه يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم، هذه لا أعلم فيها حديث صحيح، إما حديث ضعيف أو حديث ليس واضح في رفع اليدين، إنما الثابت في رفع اليدين إذا قام رفع يديه. لكن قال الإمام أحمد رحمه الله الحديث إذا قام، وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح عمده قال إذا قام رفع يديه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة. نعم، لا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، لكن لو قرأ، لو طال الإمام وقرأ لا بأس. أبو بكر الصديق كما في موطأ مالك قرأ سورة بعد الفاتحة في ركعة المغرب الثالثة لا بأس. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فعل لم يكره. نعم، لم يكره لفعل أبو بكر الصديق، حتى الشيخ صالح رحمه الله كان يقول بهذا، يقول لا بأس. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا. نعم، ثم يتورك، والتورك سنة، يقدم رجل اليمنى، قلنا دائما منصوبة، ويقدم رجل اليسرى ويجلس على مقعدته، هذا يسمى التورك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليته على الأرض، فيأتي بالتشهد الأول، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء، ثم يسلم، وينحرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه أو عن شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. نعم، حتى ينصرف الناس، لأن الناس ما ينصرفون حتى يستقبلهم الإمام بوجهه، فيستقبلهم يقومون عن الصلاة إذا أرادوا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. نعم. فإن صلى معه النساء انصرفت النساء، وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن. نعم، لأن النساء تذهب أول شيء، فالرجال ينتظرون حتى لا يختلطوا بالنساء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة. نعم، عقب الصلاة. أما الدعاء يكون قبل السلام، وأما الذكر يكون بعد السلام، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الدعاء يكون قبل السلام والذكر والاستغفار يكون بعد السلام، ذكر هذا عنه ابن القيم في زاد المعاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيقول: أستغفر الله ثلاثا. نعم، يرفع بها صوته كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء الصلاة بالتكبير. قال ابن حجر في فتح الباري أي أراد إيش؟ استغفار. بعض علماء الهند ممن درسنا عندهم علم الحديث كان إذا سلم قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يستغفر على ظاهره، على ظاهر الحديث. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ويقول. نعم، نعم، هنا مسألتان حتى نختم المجلس. الأول الأذكار التي بعد السلام، إما أنه يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، والمئة لا إله إلا الله شريك له الملك هو على كل شيء قدير. هذا الأصل الأولى. الصلاة الثانية أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 هذه 100 هذه أيضا ثابتة. الصفة الثالثة سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 لا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 25 هذه الصفة الرابعة عند مسلم أيضا. التي تليها سبحان الله 11 والحمد لله 11 والله أكبر 11 التي تليها سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 كل هذه ثابتة ذكر ابن القيم كلها والشيخ الألباني رحمه الله كلها وكان ابن القيم ناقش مسألة ايش 33 ال 11 11 11 ناقشها رحمه الله يقصيها أنها ثابتة يقصيها أنها ثابتة. هذا مسؤولة المسألة الأولى عفوا الثانية أن التكبير بالأصابع ليس في السبحة أو في الخيوط. قال عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه وسلم يعقل التسبيح بيمينه رواه أبو داود بإسناد جيد. وقال عليه الصلاة والسلام للنساء وعقدن بالأنامل كنن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة رواه أبو داود أيضا بإسناد جيد. الأمر الآخر كان يعقل التسبيح كيف العقد؟ العقد قال هو ضم الأصبع وبسطه فالناس هكذا يفعلون بعض الناس هذا يسمى عد هذا يسمى عد هذا عد سبحان الله الله أكبر سبحان الله هذا يسمى عد. وقال يعقد وما قال إيش يعد. قال الشيخ الباز العقد هو ضم الأصبع وبسطه. فقلت الشيخ صالح الحيدان رحمه الله قال هكذا سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر. قال هو العقد مسر نفاثات بالعقد أي تعقد إيش الحبل. أما هذا قلنا يسمى عدًا فهذه المسألة ينبغي أن يتنبأ لها. نختم على هنا حتى ناشق على الأخوة إن شاء الله صلاة الفجر بإذن الله نحاول نسمع نختم هذه الرسالة ونختم أيضا بإذن الله رسالة الأصول الستة لأن الضحى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة يعني قبل الجمعة بيسير. كان أحد محدثي الشام يقول يحرم حلق الشعر يوم الجمعة. قال لي ما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة أراد إيش الحلقة. فأتى أحد قال يا شيخ إنما الحديث اسمع الحلقة وليس الحلق. قال والله لي 20 سنة وأنا أفتى الناس بحرمة الحلق يوم الجمعة. فالشاهد ان شاء الله بعد صلاه الفجر ناخذ الاصول السته وهي صغيره نختمها في دقائق معدوده ثم نقول بان هذه الرساله والعصر البيقونيه عندنا ها ايوه والعصر البيقونيه باذن الله والسبت والاحد يكون انهي الرسائل لعل نسر مع الشيخ سالم نشوف لنا رسالة جيدة إما في البيوع أو غيره. أي نعم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.